فأنا الحمد لله يعني كنت نشيط هناك في الدعوة تماما. إجينا لهون بدأنا نفس النشاط إلى أن كان آخر اجتماع في بيت الشيخ حامد عطية على السطح في الصيف. ما بعرف دخلت بيت أحمد شفت السطح واسع جدا يعني قص السطح للرواد. بعد كم يوم جينا طلب للمخابرات إلى آخره، وبعد ذلك نفي على طول خط بدون إيش مهل أن الإنسان يغير أوعية على الأقل نكون إلى سوريا. وبعد ذلك سافرت إلى بعض البلاد الأخرى هي الإمارات العربية، وقيت هناك 6 أشهر. وبعد سمح لنا بالرجوع إلى هنا، وأسست بيت وانفقت كل شيء اللي دخلته للبناء هذا بشرط بس ما في إيش اجتماع. لكن تبارك الله حسن الخالقين، لو أنا أردت أن أخطط لهذا ما بيطلعيني. أنا الآن جمعت كل همتي وكل نشاطي ما بقي من هذا النشاط في سبيل التأليف ونشر إيش العلم بدون إيش مواجهة ومش مقابلة بواسطة الآثار والكتب. مثل ما أنت حضرتك هذيك الساعة قلت آنفا كلمة طيبة جزاك الله خيرا. فكنت الآن في بريطانيا، في ألمانيا، في أمريكا، في أندونيسيا، في العالم كله. وقريبا جاءني مكتوب من أمريكا مترجمين كتابي آداب النفاق في اللغة الإنجليزية، ومترجمين في تركيا كتابي حجاب المرأة المسلمة وصفة صلاة وترجم في الهند أو باكستان ما أدري، تحذير الساجد مترجم إلى آخره. أخذ منك إذا مسبق في هذا؟ كيف؟ أخذ منك إذا مسبق في هذا؟ لا، بس شو عم يصير بعد ما بيجعلونا تحت أمر واقع وكثر خيرنا اللي بيراجعونا بعد ذلك. أما في ناس إطلاقا يعني ما بيسألوا بيترجم وضل معنا بيطل ماشي يعني. وأنا نعم إيش موقفك منهم؟ أنا موقفي أنا كنت راح أقول لك موقفي كنت ذكرته لمن كان يقوم على طباعة كتبي وهو المكتب الإسلامي في دمشق سابقا ثم في لبنان لاحقا. قبل ما استوطن بلد هنا كنت أنا أتردد من دمشق لبيروت في 100 كيلومتر يعني. نعم. وعندي سيارة هناك لا بأس فيها كان. حدثني ذات يوم لما رحت لعنده أنه هذا المثري الكبير حسن الشربكي تسمع فيه نعم في جدة. نعم. لطفة الصابوني. نعم أيوة. أيوة أيوة تمام. هذا الرجل طبع كتابي صفة الصلاة، طبع منه 40,000 نسخة وكتب عليها يوزع مجانا. صاحبنا صاحب مكتب بده يقيم دعوة عليه لأنه طبع بدون إذن لا من المؤلف ولا من الناشر وبيعرف أنه القوة الأساسية من المؤلف إذا قدم اعتراض يعني. نعم. بعدين في المنزل الثاني الناشر. قلت له والله يا أستاذ ما دام حاطط توزع مجانا أنا مالي كلام، بل أنا بشكر كل واحد ما بيتاجر بكتبي تجارة مادية وإنما يرجو أجر الآخرة، فأنا شريك معه فيها وأشكره على ذلك. أما يتاجر ماديا على كتافي أنا وكتاف الناشر فهذا هو إيش الظلم بعيني لا نرضاه، لكن ما نحيله ما نقدر يعني نحط دأبنا بدأب السارقين وما أكثرهم في هذا الزمان. أظن أعطيتك جواب سؤالك ولا بقي شيء؟ جزاك الله خير. فالشاهد المنع من الدعوة فرض علي الجلوس هنا مشان تابع أنا مشاريع العلمية. نعم. تفضل تفضل. لا ما لي شيء تفضل. احنا طبعا بنقارن مقدمات الكتب تبعكم. نعم. ونستفيد منها. فأحيانا يجابون الحاقدين ولا ضد الدعوة السلفية يقولوا إنه شيخكم دائما في مقدمات كتبه يسب على العلماء ويعتدي عليهم ويجرحهم وكذا وكذا. فإحنا نقول يعني هم بدوا بالسيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها. فبقولوا يعني قدر إمكان قد ما يكون مش بهذا العنف والشدة. فماذا نقول لهؤلاء الجماعة يعني؟ نقول لهم هل قرأتم كلمات أولئك على الألماني؟ ما قرأوها طبعا لا. أهو بس من قلوا نحن هي. وبعدين بتعرفوا أنه الألماني مقصر معهم. الله أكبر الله أكبر على البشر. شو ظالم ظالم مبير. بيقول ابن القيم رحمه الله بيضرب مثال بسيط وجميل. بيقول إذا رأيت شخصين أحدهما يلحق الآخر يركض خلفه يريد القبض عليه والملاحق في يده عمامة غير عمامته واللاحق بدون عمامة بحيث أنها الظاهرة هاي توحي للناظر المشاهد أن الملحوق سارق الإمامة من رأس اللاحق. بيقول إياك أن تحكم بأن هذا الملحوق هو سارق الإمامة من هذا الإنسان بالرغم أن الظاهرة توحي بهذا. ليه؟ لأنك في احتمال أنه الإمامة هي حق هذا الإنسان الملحوق. كان ذاك الرجل خطف منه فهو استطاع بطريقة أو بأخرى أنه يأخذها وركض فيها. في كلمة للإمام علي أظنها نسبة للإمام علي قال إذا جاءك واحد وحمل عينه بيده وقال ان فلان قلع عيني فلا تحكم له حتى ترى الاخر ربما يكون له عينين وكل عين هو هذا. اين هو هذا؟ لكن انا في نقطه ايه بس احفظ سؤالك لانه ملاحظتي سريعه. لا تقل امام علي. ما شاء الله لقطت على طول. انا كنت بدي اسالك عن هذا التعبير هل هو ما شاء الله بس لا تقول انه انا من اهل الكشف. لا لا. طيب هذا اللي بدك تساله؟ لا انا في الاستفسار باقي. الله يفضلك. بركي هو بتذكره شو كان دويد. بالنسبه للخامس من الصحيحه والخامس من الضعيفه شو اخر ما توصلوا من الطبق؟ هو تحت الطبق. تحت الطبق اي نعم. يعني الخامس من الضعيفه موجود عندي الآن هنا لأضع المقدمة فقط لا غير. بس عفوا المقدمة وبعد الفهارس. أما هو جاهز يعني. طيب بالنسبة للصحيح أبي داود التخريج. التخريج القديم يعني. نعم لا لسه ما خلص منه باقي تقريبا الربع أو أقل. شوف هذا ما في نية للطبع يعني. هذا كله ما شاء الله نية الطبع يفكر فيها بعد الانتهاء من التأليف. بعد الانتهاء. طيب في طريقة التخريج تشبه رواه الغليل؟ لا. أوسع؟ لا أقل. أقل لو مثل رواه الغليل هذا بالمد له. ما شاء الله. وإنما كل حديث تقريبا يأخذ صفحة من الصفحات هذه. طيب بالنسبة لصحيح أبي داود اللي يعطى للتربية التحويل على التخريج يعني بتحول لهون على نفس المصدر ولا على باقي الكتب زي صحيح ابن ماجه وصحيح النسائي. أذكر أنا بالمقدمة صحيح أبي داود هذا، نعم، أنه ما كان مخرجا هنا أكتفي بس بقول صحيح أو حسن. أن هذا ما انتهى لسه. نعم نعم. لما وصلنا لأول حديث من القسم اللي مو مخرج، نعم، بيكون بقى العزو على طريقة السابقة في كل لكن مطبوعة في المناطق هذه الموجودة؟ لا، هي طبعت قديما جدا في دمشق، رسالة هي صغيرة. ما أدري إذا كان طبعت، ما عندي علم يعني الحقيقة طبعت ولا لا. طيب بالنسبة للتعليق على زالة الدهش، ما أعرف وين سفيان، ما عندي، ذكرت إن شاء الله. نعم. هذا إن شاء الله. أنا في مجال علم الحديث كمل أسئلتك وبعدين نرجع. أنا إذا عنده هذا. بس نطير عليك يا شيخ. لا ما لي شيء. ما نحن قلنا هي جلسة لوجهكم. الله يبارك لك الله خير. لكن إلى متى حد بلاشنا نحجك؟ لحتى تقولوا قطي قطي. بالنسبة. جعلك زمزم قط. اللهم آمين. يا رب العالمين. في رسالة للسيوطي اسمها الشهاب الثاقب في ذم الخليل والصاحب، أعتقد لكم عليه تخريجات سابقة. ما لي عليه تعليقات أبدا. أنا في ظني في حافظة الكليلة ما عندي تعليقات ولا عندي الرسالة. يعني ما لك عليها أي تعليقات؟ وين شفت أنت؟ والله أنا أقيل لي أنه انطبعت في مصر وحققها أحد الدكاترة وذكر أنه في عليه تخريجات بالهامش الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فبحثنا عليها هون في عمان لعلنا نعثر عليها، لأنه أنا يعني حاولت أعمل مشروع لجمع كافة الرسائل كلها وتزييدها في مجلدات ووضع في خزانة عندي، فقلت كل ما هو مطبوع للشيخ ناصر قديم وحديث. لا، بجوز التخريجات مأخوذة من كتبي وأضيفت هناك معجوة إليها. أما أنا ما أظن يعني أنه مررت بدور التعليق على هذه الرسالة مباشرة. أي نعم. نرجع للموضوع الأول اللي ذكره أخونا بالنسبة للمقدمات وما فيها من عنف في الكلام أحيانا. أي نعم. الناس يعني بدأوا ينظروا للشيخ ناصر على أنه محدث العصر ويعتبروه قدوة وأسوة، فلما يروا مثل هذه الكلمات تبدأ ردة الفعل السلبية. طبعا اسمح لي خلي يكون كلامك موضوعي، تقدر تأخذ كتاب تقدم بها كمثال مشان تعرف تبني عليه شو تريد أن تكلم به. نعم نعم. كثير كثير. أنا أقنع بالقليل. نعم. أعطي مثال. مثال. شو الكتاب ذاك يا لحتى. الجزء الرابع. الجزء الرابع من سلسلة الحديث الصحيحة. صحيحة. نعم. بسم الله. أو نأتي يا شيخ. معلش نعدل. إذا أنت في إيدك مبدأك ياها تركنا. بدنا مثلا مقدمة التنكيل. مقدمة التنكيل. طبع دار معارف. ها عندك هني. شيخ يريد الرابع من الصحيح. لا هي ما في وين. طيب نحن خلاص. أي هون. وين هو؟ قدامك. اي نعم. تفضل. يكمل كلامك يا استاذ عاقل. ايوه قبل ما يشوف المثال. لا انا جاهز المثال. يلا. جاهز. حط المثال قدام منه. طبعا باء. واما بالنسبه هو خليه يقرا المثال ويعلق عليه. طبعا. يكمل كلامه. وأما بالنسبة للمخالفين من المعاصرين فليس لمخالفتهم عندي قيمة تذكر، لأن جمهورهم لا يحسنون هذا العمل إلا مجرد النقل،

على مصارحة بهذه المصارحة في هذا الرجل. فعندنا ابن بلدنا وسلفي مثلنا وتعرفه يمكن وهو نسيب الرفاعي تعرف شخصيته كمان. أنا سقت مساق هذا الرجل وبقول بلديه بالضعيف فهو وقع في نفس المشكلة نسيب الرفاعي اللي هو بيعتبرني أنا شيخه، لكن أنا شيخه صحيح في التوجيه العام في العقيدة وكتاب السنة، لكن أنا مو شيخه في علم الحديث لأنه هو ما كان يهتم بدراسة الحديث، ولذلك وقع في نفس الطابوس اللي وقع فيها ابن بلد هذا الصابوني. فأنا ما بحابي لا هذا ولا هذا، وإنما بضع بالحق وعبارة فيها شدة بلا شك، لأنه ما بيقض الناس. هلا أنت من هؤلاء الناس، أنت لما بتشوف إنه الظاني عم يقول في هذا رجل كذاب أفاق شو ها؟ لابد هذا بتتساءل في نفسك إنه لابد هذا عامل شيء. إذا كنت ما لك عارف، وإذا كنت عارف إذا حينئذ يقال إذا عرف السبب بطل عجب. هذا هو. لذلك أنا أرجو أنه إذا شفت عبارة فيها شدة، وأنا لا أنكر هذا، لكن والله وقل ما أحلف بالله، وإن كان أحلف بالله عبادي عندي، لكن ما بتجي مناسبة أنا أحلف بالله. أنا لا أتعمد إطلاقا أن أقسم أي إنسان، وبخاصة إذا كان له منزلة في الناس بالعلم بالأخلاق ببيئة إلى آخره، إلا إذا بدأني بالشر. وثم بدأني بطريقة ملؤها الحقد والبغض والضغينة، لا لشيء إلا لأن الله عز وجل أراد لي، وأرجو أن يكون أراد لي الخير، لأن شرط هذا العلم في العالم الإسلامي. فالأمر بيني وبينهم كما قيل حسد الفتى إن لم ينال سعيه، فالكل أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء، قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم، لكي حسناء يقول عن ذميم قبيحة المنظر، مكابرة وحقد وحسد في الآخرين. فهؤلاء الناس إذا بدأنا بالشر ما نظلمهم، ما نقول كما يقول الظالمون من كيل لهم الصاع صاعين، لا أبدا، إنما الصاع بالصاع والصاعين بالصاعين أو دون ذلك. فأنا ما بقول هذا رجل ضال أو كذا أو إلى آخره، كما هو يفعل بنا. يعني شفتم صلاة كتابه في التراويح؟ نعم. إيه رسالة صغيرة. نعم. هذا النبي صلاة التراويح. شوفوا شو بيتكلم في التلفزيون هنا. لماذا؟ لأننا نقول صلاة التراويح 11 ركعة، والرسول ما صلىها إلا 11 ركعة. فاعتبرنا ضالين ومخالفين الإجماع وإلى آخره، وهو يعلم أن نحن نتبع السنة ولدينا حياتنا وكل ما نملك من عزيز من نفيس في سبيل خدمة السنة، كل هذا لا قيمة له لأنه خالفنا مذهبه. أنا شيخ بدأت هذا الحديث مع علمي أنك إن شاء الله على حق، لكن أيضا من محبتي لك أنا أعرف هذا، أسأل الله عز وجل أن يحبك لله عز وجل. جزاك الله خير. و يعني ما بحب أسمع أي إساءة من أي إنسان، لكن اللي بصير إنه تيجي تدرس عند فلان من الناس، يا أخي شوف هذول المشايخ اللي هم قدوتنا وقادتنا وأسوتنا قاعدين نازلين في بعضهم، هذا يضلل هذا وهذا يكذب هذا وهذا، نازلين في بعضهم حرب ضروري صحيح. هذا صحيح يا أخي، بس كمان القضية بدها درس هنا. الله قال لسيد البشر في أكون منه؟ طيب. ولتسمعن من الذين أشركوا أذى كثيرا. والعلماء

ألفت هذا الكتاب بزمان وبعث لي مكتوب هو نفسه والله أنا نسيان هذا المكتوب ولا عارف مين المرسل له، لكن تبارك الله عشان الخالقين. يعني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.